وها نحن مع هذه الآيات الثلاثة وقبل الشروع فيها وتلاوتها ودراستها، أعود بالمستمعين الكرام والمستمعات الصالحات إلى الآيات الثلاث التي درسناها بالأمس تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. تذكرون إليكم تلاوتها، ثم نضع أيديكم على ماذا؟ هداياتها التي ينبغي أن نظفر بها ونفوز. الآيات التي درسناها بالأمس اسمعوها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات درسناها وفهمنا مراد الله والحمد لله منها في ليلتنا الماضية. هيا نضع أيدينا على هداية هذه الآيات وإليكم. أولا تأملوا وجوب البلاغ على الرسول صلى الله عليه وسلم ونهوض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب على أكمل وجه وأتم. مرة ثانية دلت الآية، هدتنا الآية إلى ما؟ إلى وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إذن دلت الآية على وجوب البلاغ على الرسول صلى الله عليه وسلم ونهوض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب على أكمل وجه وأتمه. وكذلك ثانيا عصمة الرسول المطلقة، أما وعده الله بقوله والله يعصمك من الناس، أما قال للحارس عد إلى بيتك كفاك الله هذه المهمة، الله يعصمني وعصمه، ما استطاع منافق ولا يهودي أن يغتاله أو يحتال عليه، بل كان يأتي الرجل والسلاح تحته ليغتال الرسول ويكشف الله حاله ويعلم رسول الله بحاله ويرمي بالسلاح ويدخل في الإسلام. ثالثا كفر أهل الكتاب إلا من آمن منهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به من الدين الحق. كفر أهل الكتاب مطلقا اللهم إلا من آمن منهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به من الدين الحق. من أين؟ لستم على شيء حتى كذا وكذا وتؤمن، واضح الدلالة. رابعا أهل العناد والمكابرة لا تزيدهم الأدلة والبراهين إلا عتوا ونفورا وطغيانا وكفرا، دلت الآية عليه: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، إلا طغيانا وكفرا. خامسا العبرة بالإيمان والعمل الصالح، وترك الشرك والمعاصي لا بالانتساب إلى دين من الأديان. العبرة بالإيمان والعمل الصالح وبترك الشرك والمعاصي لا بالانتساب إلى دين الأديان، هو مسلم أو يهودي أو نصراني. من دلنا على هذا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآن مع هذه الآيات التي نتدارسها إن شاء الله في هذه الساعة المباركة، قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. من القائل لقد أخذنا؟ الله جل جلاله هو الذي أخذ ميثاق بني إسرائيل على عهد موسى والأنبياء، والميثاق العهد المؤكد بالأيمان، كأنه وثاق يحبس صاحبه ولا يستطيع أن يخرج عنه. وبنو إسرائيل هم اليهود أولاد يعقوب عليه السلام. إذن ولقد يقول تعالى مخبرا محققا هذه الحقيقة: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا عظاما أجلة كثيرة، من موسى وهارون إلى يحيى وزكريا وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أخبر تعالى بواقع اليهود، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم وتشتهي وتحب وترغب، فريقا منهم فريقا كذبوا الرسل وفريقا يقتلون، أو فريقا كذبوا من الرسل وفريقا قتلوهم. هذا الواقع الذي لن يستطيع أحد أن ينكره. أما قتلوا زكريا وحياء؟ أما أرادوا قتل عيسى إلا أن الله رفعه؟ ما صلبوا وقتلوا من شبهه؟ ما تآموا على نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة لقتله؟ هذا شأنهم. فاسمع ما يقول العليم الحكيم عنهم: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، أما بما يشتهون ويحبونه يرحبون ويؤهلون ويعملون، لكن إذا جاء بأشياء ما تتفق وشهواتهم لا تتلاءم مع أطماعهم وأهواهم، ماذا يفعلون؟ إما أن يكذبوا ويقتلوا، منهم من يكذبونهم ومنهم من يقتلونه. والله العظيم. قال تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ما معنى هذا؟ وحسبوا من هم؟ اليهود. والحسبان الظن، ظنوا أن لا تكون فتنة، يغنون يزغردون يلبسون الكعب العالي يصفقون يأكلون ربا يفعلون ما شاءوا ولا تنزل بهم محنة ولا مصيبة. ومع الأسف الآن المسلمون يحملون هذا الظن. عطلنا شرائع الله، فعلنا كل ما يكره الله، ولا نحن بخائفين أبدا أن تنزل محنة بنا، لا وباء ولا تيفود ولا خسف ولا صواعق ولا يسلط علينا الكافرين. يبدو هذا والله أعلم إلا من رحم الله. موقف بني إسرائيل، حال المسلمين اليوم وقبل اليوم ومن مئات السنين، حال مرضية لله عز وجل؟ أقاموا دين الله؟ أقاموا كتابه؟ الجواب لا، إلا القليل، إلا ما رحم الله. هل هناك من هو خائف يبكي أن تنزل بالمسلمين صاعقة أو تنزل بهم محنة ما يستطيعونها؟ ولا واحد في الألف ولا في مئة. لا إله إلا الله. القرآن كتاب هداية وإلى لا إلى يوم القيامة. لما ما نعتبر؟ اسمع ما يقول: وحاسبوا ظنوا ألا تكون فتنة فمن ثم عموا فلم يروا العبر والعظات وصموا فلم يسمعوا الوعظ ولا التوجيه ولا الإرشاد. إذن ونزلت المحنة بهم. نبتدي من يوشع بن نون. تذكرون لما خرج موسى ببني إسرائيل 600,000 من مصر وحدث أحداث عظيمة مسجلة عندنا مفهومة في كتاب الله. حسبنا أنهم قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فأبوا أن يمشوا معه إلى فلسطين لمحاربة الكفرة المشركين بها من العمالقة. ومات موسى وهارون في التيه عليهم السلام، ومضت 40 سنة وهم في تلك الصحراء، ولولا لطف الله به وإحسان إليهم لهلكوا عن آخرهم، ولكن الله كريم رحيم. ثم مات ذاك الجيل الهابط ونشأ جيل في الصحراء فقادهم يوشع بن نون، وانتصر بإذن الله ومزق شمل الكافرين وأقام دولة الإيمان والإسلام في فلسطين. مضى سنون ثم انتكسوا الأغاني والمزامير والشهوات والأطماع والربا وكما هو سلوك البشر. إذن فسلط الله عليهم البابليين، أدبوهم، مزقوهم، شتتوهم، خرجوهم من بلادهم فلسطين، وعاشوا آفاقين هنا وهناك. ثم كما أخبرنا تعالى جاءوا إلى أحد أنبيائهم وطلبوا منه أن يملكهم عليهم ملكا وأن يقاتلوا في سبيل الله، واستجاب الله وملك عليهم وقادهم من طالوت، وخاض المعارك مع العدو ونصره الله مع الفئة المؤمنة، وتكونت دولة بني إسرائيل من جديد على عهد داود وسليمان، فكانت قد سيطرت على العالم في ذلك الزمان. امتد سلطان سليمان من الشرق والغرب. ثم عموا وصموا وانغمسوا في الشهوات واللذائذ المادة. أبو القاسم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الكعب العالي أول ما ظهر في الأرض على بني إسرائيل. تعرفون الكعب العالي؟ تلبسه الماء وتصبح تتمايل في الشارع، تجذب النفوس هكذا والقلوب إليها. إذن ما هي إلا فترة من الزمان 400 سنة 200 300، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا عن العظات والعبارة فلم يصروا وصموا ولم يسمعوا دعوة الدعاة والهداة منهم، فنزلت بهم المحنة. سلط الله عليهم الرومانيين، مزقوهم، شتتوهم، فعلوا بهم العجيب، إلى الآن مشتتين مشردين. قولوا آمنا بالله. ومن ثم هربوا إلى العرب لأنهم أميون وهم علماء يسودون بينهم، وفروا من الرومان وقتلهم لهم وتشريدهم. الآن فهمتم معنى قول ربنا: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ونحن أيها المسلمون يا أهل القرآن، لما عمي آباؤنا وأجدادنا وصموا سلط الله علينا بريطانيا وإلى لا أين ممالك الهند، وسلط علينا فرنسا، أين شمال أفريقيا، وسلط وسلط، صح وإلى لا؟ لأننا عمونا وصممنا والآن استقللنا وتحررنا، الزمام بأيدينا، هل أقمنا الصلاة فقط؟ هل أقمنا الصلاة؟ كلما استقل إقليم من أندونيسيا إلى موريتانيا ما هناك حاكم أجبر الأمة على إقامة الصلاة، مدنيين أو عسكريين، والله ما كان. هل جبيت الزكاة فقط فريضة الإسلام وقاعدته، بل استبدل عنها بالضرائب الفادحة الهالكة، وما طلبوا بالزكاة ولا طالبوا بها؟ ماذا نقول؟ إذن والله إننا لا تحت النظارة، إما وإما كحال بني عمنا، وحاسبوا أن لا تكون فتنة، ظنوا ما هناك أبدا ما يقع، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، ونحن أيضا رجعنا وإلا لا، واستقللنا وحكمنا، لما ما نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونام بالمعروف وننهى عن المنكر؟ لما لا نبايع خليفة فينا ونصبح كلنا أمة واحدة؟ لما لا نجتمع في بيوت ربنا ونتعلم الكتاب والحكمة فنطهو ونصفو ونكمل ونعرف الطريق إلى الله؟ نحن مصرون على الأهواء والأطماع والشهوات كبني عمنا، بل نحن أكثر، ونحن ننتظر حكم الله عز وجل. أو نحن أفضل من بني إسرائيل؟ لا أبدا. أولاد الأنبياء هم بنو إسرائيل، لكن لما أعرضوا أعرض الله عنهم، لما أغضبوا الله عز وجل سلط عليهم ما شاء أن يسلط، وهم مشردون في الآفاق يطمعون في إعادة مملكة بني إسرائيل، ولن يتحقق مرادهم. فقط لما يظهر الإسلام من جديد ويتوب المسلمون في 24 ساعة ما يبقى أمل لليهود ولا مطمع. وإليكم البيان النبوي الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود. يا رسول الله، من هؤلاء اليهود الذين نقاتلهم؟ حفنا مشاردين نقاتلهم، ودولتنا وخلافتنا سيطرت على أكثر من نصف العالم، كيف نقاتلهم؟ ما استطاع أحد يقول. ولكن أخبر أبو القاسم: لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم. من يسلطهم؟ من يسلطن عليهم؟ الله بالأسباب التي يريد. ثم لتسلطن عليهم. كثيرا ما أقول، لو رجعنا إلى الطريق ومشينا أيام فقط لا أعوام واستقمنا، يسلطنا الله على اليهود بأن تظهر كبيرة في أمريكا، أراد اليهود أن يفجروا كل عمارة في أمريكا، كذا يصدر أمر بقتل اليهود كما فعل هتلر في العام الماضي. هتلر ما شردهم وقتلهم، أقتل أكثر من 30,000 اليهود في ألمانيا، سلطه الله. فقط لما نقبل نحن على الله يقبلنا، لا تسأل عن الأسباب التي يوجدها الله عز وجل، لأن كلمة لتسلطن دالة على هذا المعنى، يتخلى عنهم بريطانيا والعالم الأوروبي وأمريكا. فإذا تخلوا عنهم نساءنا وأطفالنا يخرجونهم ويقتلونهم. إذن والسر ما زال في قوله: فلتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوه. هنا الحكمة المحمدية، تقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يقول يا عربي، أو ما يقول يا مسلم هل الشجر يكذب؟ ها؟ ينطقه الجبار آية من آياته، هل الحجر يكذب؟ يقول لغير المسلم يا مسلم. الشاهد عندنا الشجر والحجر ما يكذب، يقول لي علماني اشتراكي خرافي ضال مشرك يا مسلم، يكذب الشجر والحجر؟ والله ما كان. ومعنى هذا كيف يسلطنا الله عليهم؟ لأننا أسلمنا أولا، أقمنا دين الله ورفعنا راية لا إله إلا الله فأصبحنا أولياء الله، ثم يسلطنا الله عليهم فنقتلهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوا، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهودي. تعرفون بقيع الغرقد؟ هذا كان ينبت في هذا الغرقد وينبت في الغابة أيضا. هذا الشجر إذا اختبأ يهودي وراءه ما يخبر عنه، لأنهم يقدسون هذا الشجر إلى الآن، وارجع إلى ديارهم ويحتفون باحتفاء عجب أكثر من الزيتون والبرتقال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا يقول الشجر والحجر ماذا يا عربي؟ لو لم يكن ذلك العبد قد أسلم قلبه لله ووجهه وأصبح يعبد الله ويؤله ويقدسه ولا يعف سوى الله عز وجل، ما يقول له الشجر يا مسلم وقد أسلم قلبه للشهوات والأطماع والدنيا الفاسدة. اسمعوا، قال وحسبوا ألا تكون فتنة، أي امتحان واختبار بالوباء بالخسف بتسليط عدو، إذ هو هذا الفتنة. فمن ثم للفاء فعاموا عن العظات ما أصبحوا يبصرون. والله أحداث تحدث في العالم العربي ما يعتبرون بها أبدا، آمنون ما في من صاح يبكي يا قومنا عجلوا بالتوبة قبل أن تنزل المحنة بنا، ما في. سمعتم بهذا؟ آمنون لا إله إلا الله. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم على عهد داود وسليمان، ثم عموا وصموا، إذن سلط الله عليهم الرومان وهم إلى الآن أذلة مشردين. قال والله بصير بما يعملون، ما هو ما يعرف ولا يدري ولا يعلم، لعلمه المحيط بكل ذرات الكون، فمن عبد عرف ومن عصى عرف، من شكر عرف ومن كفر عرفه. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة من ثلاث الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآيات في أهل الكتاب، وإلا الآية الأولى كانت مع اليهود والآن مع النصارى. هذا الخبر خبر من؟ عالم من علماء المسلمين يعني؟ من قال هذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح هو عيسى عليه السلام، ولقب بالمسيح لأنه يمسح على الأعمى يعود إليه بصره، على الأبرص يطيب جلده. هذا المسيح هو عيسى بن مريم. اليعقوبيون فرقة من فرق النصارى تعرف باليعقوبية مذهب. هؤلاء اليعقوبيون قالوا اتحد عيسى لابن مع ربه فأصبح عيسى هو الإله هو الله. الاتحاد معروف إلى بين خشبتين تدخل واحدة في واحدة كذا، ولا قالوا دخل عيسى في الله فأصبح عيسى هو الله. ولا تعجب، والله كما تسمع، أيخبر الله بغير الواقع؟ هؤلاء اليعقوبية وغيرهم أصحاب الأقانيم الثلاثة، الله وروح القدس أو الأب والابن وروح القدس. الأب هو الله والابن عيسى ولده، وروح القدس هو جبريل، الثلاثة يكونون الله أو الإله. سيأتي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكما علمنا ألف مرة أن النصارى افترقوا إلى 72 فرقة، واليهود إلى 71 فرقة، ولن يستطيع من تحت السماء أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، والله لقد افترقت إليها وتم العدد بكامله. عجب، اسمع ما يقول تعالى بعدما بين حال اليهود، عاد إلى النصارى وهم أهل الكتاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تعرفون من مريم هذه؟ سموا بناتكم مريم، لا لا، سميها بيان. مريم معناها خادمة الله باللغة العبرية، خادمة الله، لأن والدتها حنة عليه السلام لما نذرت لله ما في بطنها واستجاب الله لها ورزقها الطفل سمتها خادمة الله. مريم بمعنى خادمة الله. وبالفعل ما خدمت أمها أبدا، تركت في المسجد تعبد الله لأنها نذيرة لله عز وجل. هذه مريم البتول أنجبت عيسى، فسمي عيسى ابن مريم إلا أبا له، وإنما قال بكلمة التكوين، قال الله كن فكان. ربع ساعة والمخاض يهزها وهي تحت الشجرة أو النخلة تتألم للوضع. اسمعوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر ولا لا؟ الذي يشك في كفرهم كافر، أو ما فهمتم؟ الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالذي لا يقول هذا ولا يكفرهم كفر، أحب أم صغير. ثم قال تعالى وقال المسيح، هم قالوا المسيح هو ابن الله ولا لا؟ هو الله. المسيح ماذا قال في حفل عظيم، في حشد كبير؟ اسمع هذه الخطبة أو هذه الكلمة مسجلة. من سجلها؟ الزمان طويل، 1400 سنة، 2000 سنة. من سجل هذا بالحرف الواحد؟ لا إله إلا الله. في حفل قال يا بني إسرائيل، يا أولاد من؟ يعقوب الملقب بإسرائيل، اعبدوا الله ربي وربكم. قال اعبدوني، قال اعبدوني لهم، ولا ماذا قال؟ اعبدوا الله ربي، أي خالقي ومالكي وإلهي الذي أعبده، وهو ربكم أيضا، أي خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، وهو إلهكم الحق. اعبدوا الله ربي وربكم. ثم علل، وهو الحكيم يتلقى معارفه عن الله، ماذا علل؟ قال إنه، أي الحال والشان، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله إلها آخر يعبده معه بأي نوع من أنواع العبادة فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا، ممنوعا منها، لا يدخلها أبدا. ومأواه، إذا حرم عليه الجنة فين يذهب؟ ما هناك إلا عالمان علوي وسفلي، عالم السعادة علوي وعالم الشقاء سفلي، في شيء ثاني. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، موت وحياة، صحة ومرض، غنى وفقر، عز وذل، إذا نعيم وشقاء، علوي وسفلي. أين يذهبون إذا حرموا من الجنة؟ إلى جهنم، إلى عالم الشقاء. لا إله إلا الله. والمسلمون يقرؤون سورة المائدة ويعرفون عن عيسى ما قال ويرضون بالشرك الأكبر. كيف الشرك الأكبر؟ أسألكم بالله، أليس بين المسلمين من يقول هذه شاة سيدي عبد القادر؟ هذه نخلة مولاي فلان، هذه كذا، يتقربون إلى الأموات. لما الله أمرهم بذلك؟ الجواب لا، وإنما الشيطان زين لهم عبادة هذه القبور فأصبحوا ينذرون لها النذور ويعكفون حولها. والله بعيني هاتين مررنا في بلاد المسلمين الرجال والنساء عاكفين عكوفا حول القبور والأضرحة، يستمدون منهم الخير ويستعيذون بهم من الشر. عبادة ولا لا؟ أما أزيدكم علما ولا لا؟ الرجل منا المسبحة في يده، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم لا إله إلا الله، لما تأخذ سنة النوم والنعاس تسقط المسبحة، يا رسول الله أو يا سيدي عبد القادر، أين ذاك الذكر؟ أو ما فهمتم هذه البربرية؟ أما كان يقول لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وإلا لا، لما سقطت المسبحة من يدي بالنعاس ما قال يا ربي يا سيدي فلان. أزيدكم، والله وأنا راكب إلى جنب أخينا يقود بنا السيارة خارج ديارنا هذه، ما إن خرجت السيارة عن الطريق، يا رسول الله، يا رسول الله، يا عبد الله لو مت لكفرت لهلكت، أين الله؟ أو تشكون في هذا؟ الذي يشك في أن مدرس المسجد النبوي يكذب يجب أن يعود إلى دياره، أعوذ بالله. هذا مثال، والله للمرأة يهزها الطلق وهي تكاد تضع ممسكة بحبل في العمود وهي يا الله يا سيدي فلان، يا الله يا النبي، يا كذا، ما هو إله واحد. صح هذا وإلا ما صح؟ ما سببه؟ سببه الجهل، دام النور في القلوب والبصيرة، لأن القرآن نقرأ على الموتى، صح وإلا لا؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا مضت قرون لا يجتمع المسلمون اجتماعنا هذا والله على تلاوة كتاب الله ودراسته، وهم عوام ورجال ونساء ليتعلموا الهدى ويعبدوا الله على الحق، وإنما يجتمعون على القرآن على الميت، حلقة كبيرة والشاهي وإلا الكسكسون أو الرز بعد ذلك، نقرأ على الميت حتى يدخل الجنة ولا نفكر في معنى آية أبدا، بل إذا قلت قال الله اسكت، القرآن تفسيره خطأ، صوابه خطأ وخطأه كفر. ما تقول قال الله، قول قال سيدي فلان أو قال الشيخ الفلاني. هكذا فعلوا بنا 400-500 سنة، كيف نعرف؟ من أين تأتي المعرفة؟ تمر ببلاد باستثناء هذه الديار طهرها الله على يد عبد العزيز تغمد الله برحمته، بلادنا الأخرى ما تمر بجبل إلا وقب عليه. فهمتم؟ أنا مع أمي مع عمتي طفل تمر، يا سيدي فلان إذا نصر الله أخي في المحكمة نفعل لك كذا وكذا، أمر عام وثنية. وإلى الآن ما زلنا، هذه الآية ما سمعنا بها، اسمع عيسى يخطب في بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، لما؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإن قلت هذا تفسيرك أنت يا وهابي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك علي، رأى صحابي والأصحاب ما تعلمون أنهم درسوا مثلنا، هذا آمن من عام وهذا أسلم اليوم وهذا كذا أميون وإلا لا، ورأى في يدي حلقة من نحاس من صفر يعملها الناس في أعناقهم عندنا في أيديهم وأرجلهم، فقال ما هذه يا عبد الله؟ قال من الواهنة يا رسول الله، أصاب بالوهم في يدي، فإذا جعلت هذه تنشط يدي. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليه وهي عليك ما دخلت الجنة، لأن القلب الذي يتعلق بربي هو الذي يعطي ويمنع يتعلق بالحديدة، انتهى صاحبه. ماذا نقول؟ هذه الحال أنا الليلة ذكرتكم بأننا تحت النظارة، لا تفهم أن استقللنا وسدنا وحكمنا وأصبحت لنا مصانع ونطير في السماء، والله إنها ذاك ما قال تعالى فعموا وصموا تبهتم. إما أن نلجأ إلى الله في صدق ونعود على الفور، وإما تنزل بنا محن وآلاء ومصائب ما عرفها آباؤنا، فيه ضمان عندنا، حالنا كحال بني إسرائيل. هيا نتوب إلى الله، وهناك طريق واضح ومسلك، نعم المسلك، والله ما يكلفنا دينارا ولا درهما ولا قطر الدم ولا ألم ولا شقاء أبدا، وما هي إلا سنة واحدة، وكلنا أولياء الله أفضل من عبد القادر. هيا ما نريد، ما نحن مستعدون لأن نعبد الله؟ هذه العبادة تكلفكم ماذا؟ وبسم الله أقول، والله يعلم، وقد قررنا هذا وكتبنا فيه كتابا سميناه كتاب مفتوح إلى علماء الأمة وحكامها، ووزع وقراه العلماء ووضعه تحت الكتب كأن شيئا ما كان، بل بعثنا به إلى خادم الحرمين أيده الله وأطال عمره فبعث به إلى الرابطة ليترجم وليطبع، فدست الرابطة تحت الكتب، ما بلغنا شيء. ما هذا؟ أقول إن أردنا أن نعود إلى سبيل النجاة وساحة الأمن والطهر والصفاء، نأخذ أنفسنا على أننا إذا دقت الساعة السادسة مساء، وفي ديارنا كلها في العرب والعجم دقت الساعة السادسة، نوقف العمل، أغلق يا قاهي مقهاك، يا صاحب الدكان أغلقه، يا صاحب المكتب أغلق المكتب، توضأوا وأتوا بنسائكم وأطفالكم إلى بيت ربكم، أي إلى الجامع المسجد الكبير الذي وسعناه في الحي أو في القرية حتى أصبح يتسع لأهل القرية كلهم أو لأهل الحي أجمعين، وسهل هذا بالخشب والحطب نوسعه، لا حديد ولا إسمنت كما كان أجدادنا. صلينا المغرب، ما بقي في القرية خارج المسجد أحد إلا مريض أو ممرض، كل أهل القرية في المسجد، كل أهل الحي في المسجد، نصلي المغرب كما صلينا الآن، ثم يجلس ينام ربي عليم بكتاب الله وهدي رسوله كجلوسنا هذا، وندرس آية كما درسناها الليلة ونحفظها، نرددها حتى تحفظ فينا وبيننا، ثم نضع أيدينا على المطلوب منها كما علمنا، وغدا حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المفسرة المبينة لكتاب الله، نردد حتى يحفظ نساؤنا وأطفالنا وفحولنا، ثم نعرف مراد الرسول منه فنعزم على التطبيق والعمل. ويوما بعد يوم، يوم آية، والله ما تمضي سنة إن صبرنا، مع أن هذا العمل ما يوقف شيئا أبدا، اليهود والنصارى والمجوس إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل، وإلا لا، ويذهبون إلى المراقص والمقاصف والملاعب، أليس كذلك؟ والله بلى. ونحن فقط لأننا نريد أن نسود ونقود، لأننا أحياء وهم أموات، نحن مؤمنون وهم كافرون، إذا نصبر ساعة ونصف في بيت ربي سنة، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، ولسنا في حاجة إلى كتابة ولا إلى قلم، وإنما نتلقى العلم والحكمة كما تلقاه أصحاب رسول الله بدون ما قلم ولا دوات ولا كتابة. والعلم الذي بكتابة نأخذه في النهار في المدارس، لكن هذا العلم الروحاني الرباني نتلقاه ليليا للعمل به في النهار. سنة واحدة والله ما يبقى في القرية من يعرف أنه يزني أو يكذب على إخوانه أو يمد يده ليضربهم أو يسرق مالهم أو يرى من يتكبر عليهم أو يسخر منهم، والله ما كان، ولا يبقى فقير يتضور بالجوع أبدا، ويتوفر المال، والله لا يتوفر المال. تبهتم؟ الذي كان راتب 10,000 يستغني ب2000 ريال والباقي ماذا يصنع بها؟ وفوق ذلك يتكون في ذلك المسجد صندوق من حديد في المحراب، والمسؤول عنه إمام المسجد والمربي والمؤذن وشيخ القرية. يا معشر المؤمنين والمؤمنات، من زاد عن قوته ريالا فليضعه في هذا الصندوق، 6 أشهر يمتلئ الصندوق يفيض، ماذا نصنعون به؟ انظروا، المنطقة تحتاج إلى مصنع، أنشئوا مصنع، تحتاج إلى مزرعة أرض زراعية، مزرعة، ويبارك الله في ذلك المال وينمو ويفيض، وما تبقى بنك ولا ربا، بل تليفون أعطوا لفلان من القرية الفلانية، وتصاب المسونية بالجنون، ويصاب اليهود والنصارى بالعفن، ماذا هذا؟ كيف طلع هذا الفجر؟ رغم أنوفهم ولا يستطيعون أن يزلزلوا أقدامنا، لأن الله أصبح ولينا. ماذا يكلفنا هذا؟ ما نستطيع أن نصبر لوجه الله ساعة، نتعلم كتاب الله وهدي رسوله. نعم، هذا الصوت إذا سمعته الماسونية والعلمانيون والمسيحيون يغضبون، لكن نمد أعناقنا، يعني كلما سمعوا الحق غضبوا عرضا، نسكت؟ اغضبوا، ما طالبناكم بشيء أبدا، نحن في بيوت ربنا. وتنتهي الجهالات والشركيات والخرافات والضلالات والأحقاد والأحساد والأمراض، كلها تمحى في سنة واحدة. هل سمعتم من يبلغ لا إله إلا الله؟ يا علماء، يا رجال السياسة، يا حاكمون، يا استجيبوا، جربوا. إخوانكم شاردين ضائعين في الباطل، اجمعوا في بيت الرب ولقنوهم الكتاب والحكمة. أما قال تعالى فينا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. تعلموا وفازوا وإلى لا؟ والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أطهر ولا عز ولا أكمل ولا أصفى من تلك الأمة في قرونها الثلاثة، الصحابة وأولادهم وأولاد أولادهم. عرفتم هذا؟ كيف حصلوا على هذا الكمال؟ الصلاة بالعلم بالكتاب والحكمة بطاعة الله والانقياد له. هيا بنا. ما نستطيع يا شيخ، اصبروا. ماذا نقول؟ النجاة، النجاة يا عبد الله يا أمة الله، اطلب النجاة لنفسك، تعرف إلى ربك، تعرف إلى ما يحب ويكره، وافعل المحبوب وتخلى عن المكروه، واصبر على ما يصيبك، ما هي إلا ساعات وأنت في الملكوت الأعلى. اللهم حقق لنا ذلك.